بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دروس التعليقات على مسائل الجاهلية، وهذا هو الدرس 25. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 45: معارضة شرع الله بقدر. أحسنت. وهذه تابعة لما مضى، لأن المسألة التي قبلها الاحتجاج به، فالاحتجاج بالقدر من مسائل الجاهلية، وهنا قال معارضة شرع الله بقدر، التعارض بين الشرع والقدر، وهذا التعارض من أخطر شبهات الشيطان، لأن الأمر المقطوع به في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد جاء مبينا في كتاب الله وما جاء به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن هناك أمرين كبيرين جدا في هذا الوجود. أحدهما قدر الله السابق، والثاني أحكام الله وشرعه التي أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وأمر الناس به، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق هو التقدير، والأمر هو الحكم والشرع. الخلق مرتبط بالربوبية والأسماء والصفات، والأمر مرتبط بالألوهية والعبودية والطاعة. فالمؤمن عليه أن يؤمن بهذا وهذا، يؤمن بأن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته وإرادته وقدر المقادير، وأنها تجري كما أرادها وقدرها سبحانه. علمه أحاط بكل شيء، وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما من شيء حتى الورقة من الشجر تسقط في أقصى الغابة هي في كتاب مبين. فإذا كانت ورقة الشجر أو الحبة المبذورة في داخل الأرض هي في كتاب، فكيف بأفعال بني آدم وخطواتهم وأقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم؟ كلها في كتاب مبين، ثم هي داخلة في مشيئة الله. هو الذي شاء الخلق، هو الذي خلقنا على هذه الصفة، هو الذي ابتدأ الخلق، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي سخر ما في الأرض وما في السماء لبني آدم، هو الذي أحياهم، ثم هو الذي يميتهم، ثم هو الذي يبعثهم. هل من مدبر؟ هل من مقدر؟ هل من خالق غير الله؟ لا يوجد. والعباد جميعا صاغرون يجرون على قدر الله، لا يستطيع أحد أن يخرج عن قدره شيئا. الحياة، الموت، الأرزاق، الذهاب، المجيء، الأكل، الشرب، كل ما يجري هو بقدر الله. هذا الباب الأول، إذن يؤمن به الإنسان ويصدق. الثاني أن الله عز وجل قد ميز بني آدم بالتكليف، وهذا التكليف بتكريم بني آدم خلق آدم أباهم بيده، أسجد له ملائكته، أسكنه جنته، ثم لما عصى أهبطه إلى الأرض، ثم أكرم الله بني آدم بإرسال الرسل حيث تقوم الحجة. ما مهمة الرسل؟ مهمة الرسل هي تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى توحيدا وطاعة. هل هناك أحد يخرج من المسؤولية الشرعية والتكليف الرباني؟ الجواب لا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هل يستطيع أحد أن يرفض أن يكون مكلفا؟ لا يستطيع. فهنا أهل السنة والجماعة المسلمون أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام عندهم الإيمان بهذا وهذا، الإيمان بقدر الله وخلقه وتدبيره، والإيمان بشرعه. هل بينهما تعارض؟ الجواب كلا. ولهذا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم الصحابة ومن جاء بعدهم، وإذا نرث الله الأرض ومن عليها، ليس عند المسلمين الصادقين العارفين بالأحكام الشرعية بشكل صحيح، ليس عندهم أي خلل في هذا، وليس في قلوبهم أي تناقض بين الشرع والقدر. وسر ذلك أن القدر من باب الخبر فهم يصدقون، وأن الشرع من باب الأمر والنهي فهم يمتثلون. وهذه لو بسطتها تجد أنها من أبسط الأشياء. يعني الأب في البيت ماشي، هذا الأب في البيت، نعطيكم مثال صغير جدا. الأب في البيت جلس مع أولاده وقال البارحة أنا سافرت لألمانيا، إيش اسمه هذا؟ خبر قدري. هل وقع ولا ما وقع؟ إما أن يصدق وإما أن، يعني يا أبانا إما أن نصدقك وإما أن نقول لا لست بصادق، ماشي هذا؟ ثم قال يا علي ائتني بالماء، الولد ماذا يصنع؟ هل سيقول له أنت قلت لنا أني رحت لألمانيا وأنه ما يمكن تروح للماء ولا كذا ولا كذا، إذن أنا ما لي علاقة؟ هذه إما أن تصدق أباك أو تكذب. طيب وهذه إما أن تطيعه أو لا تطيعه. شفت الفرق بين أولا؟ كذلك أيضا الأمر القدري والأمر الشرعي. الأمر القدري آمن به، صدقه، لا تكذب بشيء منه، انت أمر آمنا بالله وصدقه. الشرع لا، حضرت تصلي أو لا؟ تمتثل أو لا؟ أمرك الله في كتابه في سنة رسوله هذا حلال وهذا حرام، هل تذهب إلى هذه الخطوة المحرمة أم لا؟ هل تطيع أم لا؟ هل بينهما تعارض؟ أجواب كلا، ما في. إلا عند أهل الجاهلية يقول لك لا، ليش يقدر ويأمر؟ يقول ما في تناقض، كلاهما من عند الله. فمن عارض القدر بالشرع فهو من أهل الجاهلية الذين يريدون أن يتمردوا على دين الله عز وجل احتجاجا بالقدر وزعما أن هناك تعارضا بين الشرع والقدر. مثل ما لما قال المشركون ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، ماذا قال؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك. هذا احتجاج بالقدر، وهو مضمن للتعارض بين الشرع وإيش؟ والقدر. يعني كانهم يقولون نحن نعبد الأصنام بقدر الله، فلو شاء الله ما عبدنا الأصنام. هل هذه الحجة صحيحة؟ الجواب كلا. ولهذا لا أحد يقرها، ولو أنها أقرت في حياة البشر لفسدت الحياة. لو كان كل من فعل شيئا احتج بالقدر وقبلت حجته لفسدت الحياة من أولها إلى آخره، أليس كذلك؟ لأنه النتيجة ما هي؟ أنه لا ينكر على أحد شيء. واحد قتل هذا خلاص بقدر، إذا لا تنكر عليه. واحد سرق مال هذا ما فيه شيء، بقدر. واحد عمل عملا يطلب الأجرة ما في داعي للأجرة، هذا بقدر، أنت عملته بقدر، تفسد الحياة من أولها إلى آخره. والذي يعنينا حين يخاطب عقول الشباب الذين قد تدخلهم هذه الشبهة هو أنه لا بد من الفصل بينهما، ترى ما في تعارض، هذا التعارض تعارض شيطاني موهوم، شبهة شيطانية موهوم، ما في تعارض. قدر الله قائم غيبي نؤمن به ونصدق، والأحكام الشرعية مستقبلية تمتثل أو لا تمتثل. وكما قلنا الأب إذا قال لولده قم وافعل كذا ما يقول له أنت كذبت علينا كذا، ولا أنت سويت كذا، ولا أنت صادق، ما له علاقة، لأن هذه قضية وهذه قضية، فالجهة منفصلة. وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، لا يظلم مثقال ذرة، وهو الغني عن خلقه. فإذا قدر الأقدار وشرع الشرائع فهذا لكمال عدله، وقد نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الظلم، ولكمال غناه. من آمن بهذه الثلاثة استقام له الأمر، كمال غنى الله عن الخلق، ثم كمال عدل الله. إذن يا من قدر الله عليك ثم بعدين وقعت في المعصية وتقول كذا وكذا، اعلم أن الله عدل لا يظلمك، وأيضا أن الله عز وجل منزه عن الظلم. لكن وللأسف الشديد لما تأتي للمذاهب المنحرفة وغيرها تدخل هذه الشبهات، فيأتي القائل ويقول أنا كيف يقدر الله علي ويأمرني، يقدر الله علي ويأمرني. فنقول له الجهة منفكة، قدر الله جار على جميع العباد، والأمر والنهي مستقبلي، فهل تمتثل أو لا تمتثل. السادسة والأربعون، مسبة الدهر لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا أيضا من أمور الجاهلية، سب الدهر، سب الزمان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذا، يقول الله عز وجل فيه كما في الحديث الصحيح، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والدهر ليس من أسماء الله، وإنما المعنى مفسر في الحديث، أنا الدهر يعني أنا الذي خلقته، خلقت الزمان وأقلبه، وما يجري فيه هو بقدري. لكن للأسف شاع عند أهل الجاهلية وانتقل هذا إلى أهل الإسلام، وهو سب الدهر. إذا جرى عليه شيء من قدر الله عز وجل بدأ يشتم الدهر، فيلعن الزمن ويلعن الساعة التي ويشتمها، ما علاقة للزمن، ليس له علاقة بها، يشتم اليوم الفلاني ويسبه ويتشاءم فيه، ما علاقة، ليس له دخل، ليس له أثر. الأزمان سواء، إلا ما ميزه الله عز وجل بفضل جاء فيه الشرع، مثل أيام رمضان أو أيام عشرة الحجة أو إلى آخره، لكن الزمان سواء. ولهذا بعض الناس يتشائم في شهر صفر، نحن الآن في بداية شهر صفر لا يتزوجون فيه ولا كذا، هذا كله من التشاؤم المنهي عنه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتشائم الإنسان بالأيام، لا بالعدد 13 ولا بيوم من الأيام ولا غيره ولا بشهر من الشهور. لماذا؟ لأن هذه كلها أزمان خلقها رب العالمين، ليس لها علاقة لا بسعادتك ولا بشقاوتك ولا بحياتك ولا بموتك ولا بغناك ولا بفقرك. فما يجري على ألسنة الشعراء أحيانا أو بعض الذين يتكلمون في حالات التعبير عما جرى لهم من سب الدهر، هذا كله من أمور الجاهلية. فعلى الإنسان أن يكون متأدبا في خطابه، ينظر إلى الأمور نظرتها الصحيحة. أما الإخبار فبابه واسع، الإخبار بابه واسع. كيف؟ مثل إنسان يقول أصابنا في عام كذا جوع، ما فيه مال، أصابتنا في اليوم في الشهر الفلاني ريح باردة شديدة، هذا من باب الإخبار وليس هو من باب سب الدهر. فرق بين تقول شتم على تلك الليلة الباردة ولعنة الله عليها، هذا سب الدهر، لكن أن تقول كنا في تلك الليلة فجاءتنا ريح باردة، هذا من باب الخبر. فنميز بين هذا وهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.